وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. قتل من الاسلام يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطن من الإسلام نعيش وإياكم برحاب هذه الدلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعلم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران آدم ونوحا فتقبل مني إنك أنت السميع.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها فتقبلها ربها بقبول حسن Yeah.

مصدقا لكلمة من الله وسيدا

ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا المسيح عيسى بن مريم وجيزا في الدنيا والآخرة ومن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الطير فأنفخ ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير Oh, إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا ختنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمع حضراتكم زيدكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية شركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام بمحمدوش تليفون 66-02-36 مرحمتوش الشركة عمل أدوات كهربائية برقم محطات الجزلات الكبرى صاحبها الحاج شهد إمام إدارة المهندس إبراهيم إمام بمدينة السلوي من مخازن فراشة الزبع الكبرى وقصر الضيافة من رك العالم السيد جمهورية تحت دار الحاج وهبة محمود حسين المقيم بالبشميني ثم المتميز على السيد جمهورية كل من أولاد النمر بالبشميني يا جماعة أبو الكريم شكر الله وسعكم جميعا.